والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآنا؟ هذا باطل يقينا. ذكر المؤلف هنا بابا في أدلة الأحكام، أي ما يصح أن يستدل به وأن تستخرج الأحكام منه. قال: الأصول أربعة، أي الأدلة أربعة أنواع، المراد هنا الأصول المتفق عليها. وأما الأصول غير المتفق عليها فسيأتي الكلام فيها. تقدم معنا أن من معاني كلمة الأصول الأدلة، وذكر هنا أربعة أنواع. الدليل الأول كتاب الله، الدليل الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الثالث الإجماع، والدليل الرابع الاستصحاب. ولم يذكر المؤلف هنا القياس، لأنه يرى أن القياس طريقة لاستنباط الأحكام وليس دليلا مستقلا، فهو بمثابة المفاهيم والدلالات، وذلك لأن القياس لا يستقل بنفسه، بل لا بد أن يكون له أصل يعتمد عليه، مما يعني أن القياس استثمار لذلك الأصل الذي ورد النص أو الإجماع بحكمه. وقوله هنا ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي، المراد بالنفي الأصلي معنيان: أولهما نفي الوجوب، وثانيهما نفي التحريم. وقوله النفي الأصلي مبني على حكم الأفعال ما قبل ورود الشرع أو بعد ورود الشرع، على ما تقدم عندنا في مسائل الإباحة. وفي هذا إشعار بأن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة، وتقدم أن المؤلف استشكل هذا القول كأنه مال إلى قول من يقول بأنه لا حكم لها. ذكرنا أن الصواب أنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع، ومن ثم فإن النفي الأصلي ليس مأخوذا من العقل، وإنما هو مأخوذ من النقل الدال على هذا المعنى. فبراءة الذمة أخذت من دليل الشرع، دليل السمع، وهكذا أيضا الإباحة الأصلية فإنها مأخوذة من دليل الشرع. وقوله دليل العقل المبقي، أي مأخوذ من البقاء، مأخوذ من البقاء، أي إبقاء الحكم على النفي الأصلي. ثم ذكر المؤلف وسيأتي في مباحث الاستصحاب أن العقل قاصر عن الدلالة على إثبات الأحكام الشرعية. وتقدم معنا أيضا مسألة أن الإباحة حكم شرعي وليست حكما عقليا خلافا للكعبي، ولذلك كان الأولى أن يستعمل هنا اللفظ المتوافق مع مذهب الشيخ الذي قرره في مواطنه. ولعل المؤلف أخذ هذه الجملة من الغزالي ولم يتحقق من موافقتها لمذهبه في بقية موارد الكتاب. ثم ذكر المؤلف النوع الآخر من أنواع الأدلة، وهي الأدلة المختلف فيها التي وقع الاختلاف فيها بين الأصوليين، هل هي حجة أو لا. فذكر هنا قولين، ذكر هنا دليلين. الدليل الأول قول الصحابي، والدليل الثاني شرع من قبلنا. سيأتي دليلان آخران، هما الاستصلاح أو المصالح المرسلة ودليل الاستحسان. وهناك أدلة يحسن تناولها والكلام عنها، من مثل سد الذرائع، ومن مثل الاستقراء، ومن مثل الاستحسان. وهناك أدلة قد رأى بعض الأصوليين صحة الاستدلال بها على جهة الاستقلال، لكن المؤلف ألحقها بنوع من أنواع الأدلة الأخرى، من مثل الأخذ بأقل الأقوال أو بأقل الأقوال، فإن المؤلف ألحقه بمباحث الإجماع. ولعله لم يذكر الاستصلاح لأنه لا يرى حجيته، ولم يذكر الاستحسان لأنه يرى أن الاستحسان ليس دليلا مستقلا، وإنما يكون بدليل آخر. ثم ذكر المؤلف مرجع الأحكام وأصلها، فقال: وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه، يعني بكلمة أصل دليل، أي دليل الأحكام كلها صادرة، أدلة الأحكام كلها صادرة من الله عز وجل. وذلك لأن المؤلف يريد أن يقرر بأن العقل لا مدخل له في إثبات الأحكام، وأنه لا حاكم إلا الله جل وعلا. والدليل على ذلك نصوص عديدة، منها قوله سبحانه: إن الحكم إلا لله، فدل هذا على أن مصدر الأحكام من عند الله جل وعلا. وأما بالنسبة للسنة، فالسنة وحي جاء من عند الله عز وجل، ونقله النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، كما في قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا فإن السنة إخبار عن حكم الله جل وعلا، وليس النبي صلى الله عليه وسلم بمبتدئ للأحكام من عند نفسه. ولذا فإن بعض الأصوليين استشكل إطلاق لفظة الشارع على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يشرع الأحكام، إنما الذي يشرعها الله جل وعلا، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية. وكلمة شرع والشريعة مأخوذة من مورد الماء الكبير الذي يمكن أن يكفي الفئام العديدة من الناس مع بهائمهم، وأطلق على الشريعة هذا الاسم لتنوع مواردها، كثرة أحكامها، وعظيم فوائدها. وهكذا الإجماع، فإنه ليس دليلا مستقلا تمام الاستقلال، لأن الإجماع لا بد أن يكون مستندا على دليل من الكتاب أو السنة أو الاستدلال. ولو لم نعلم بمستند الإجماع، لكن لا بد أن يكون له مستند، على ما سيأتي في مباحث الإجماع. إذا كان الإجماع له مستند هذا دليل على أنه لا يستقل بتشريع الأحكام، وحينئذ نعلم أن ظهور الأحكام إنما هو من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما ورد في القرآن فإن المبلغ للقرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال المؤلف: فإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا أي وصوله إلينا فلا يظهر أي لا يصل إلينا إلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نسمع الكلام من الله تعالى ولا من جبريل عليه السلام، وإنما ظهر لنا هذا الكلام ووصل إلينا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال المؤلف بأننا إذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك، يعني نظرنا إلى أصول الأدلة، صارت الأصول أي الأدلة التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا أي إلى الأقسام الأربعة، وإذا نظرنا إلى مصدر هذه الأدلة قلنا مصدرها واحد فهي كلها من عند الله جل وعلا. ثم انتقل المؤلف إلى الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها وهو كتاب الله، وأضيف الكتاب إلى الله لأن الله عز وجل هو المتكلم به وهو الذي أنزله من حيث نزل بأمره، وابتدي بالكتاب لأنه أعظم الأدلة لأنه كلام رب العزة والجلال، وقوله هنا وكتاب الله سبحانه وكلامه هذا هو مذهب جماهير أهل العلم من أهل السنة والجماعة والمعتزلة وأكثر الطوائف، وذهب الأشاعرة إلى أن كلام الله هو المعاني النفسية وأن ما يوجد بين أيدينا عبارة عنه وليس هو كلام الله، وهذا باطل بالعديد من النصوص التي أثبتت أن القرآن كلام الله جل وعلا، كما في قوله سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد ورد في إثبات كلام الله عز وجل نصوص كثيرة متعددة، قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، فدل هذا على أن كلام الله هو بعينه المسموع الذي يصل إلى الأذان. والأشاعرة قالوا بأن كلام الله هو المعاني النفسية وهذا الموجود عبارة عنه، ولذا قالوا بأن الألفاظ لا تدل على معانيها إلا بوجود القرائن المقترنة بها، ألزموا على هذا بأنه يلزمكم في مذهبكم أن تكون الأدلة أن تكون الآيات القرآنية بمعنى واحد لولا وجود القرائن، وهذا مما يضعف قول هؤلاء المخالفين. قال وهو القرآن أي أن الكتاب هو القرآن، وذلك لأن بعض الأشاعرة فرقوا فقالوا القرآن هو الكلام النفسي والكتاب هو الذي وصل إلينا بين دفتي المصحف، وقد رد عليهم المؤلف بقولها القرآن الذي وهو يعني كتاب الله هو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا دلالة على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا. وقد ذكر المؤلف أن بعضهم قال بوجود المغايرة بين الكتاب وبين القرآن، وهذا القول قد حكم عليه المؤلف لأنه قول باطل، قول باطل، استدل المؤلف على إبطال هذا القول بعدد من النصوص التي دلت على ترادف الكتاب والقرآن، منها قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، أي جعلناهم يحضرون بين يديك يستمعون القرآن، فلما حضروا قالوا أنصتوا، قال يستمعون القرآن. هذا دليل على أن المسموع هو بعينه القرآن. ثم قالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فهذا دليل على أن القرآن هو الكتاب، لأنه مرة سماه القرآن ومرة سماه الكتاب. قال: فأخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن، فدل هذا على أن المسموع بعينه هو كلام الله تعالى. وقال: وسموه قرآن وكتاب، أي أن الجن سموا هذا المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرآنا وكتابا. وقد حكى الله عز وجل أقوالهم ونقلها إلى الأمة، ولم ينبه على أقوالهم ولم يتعقبه، فدل هذا على أن ما ذكروه صحيح وأنه لا يخالف واقع الأمر. ثم ذكر المؤلف دليلا آخر يدل على أن القرآن هو كتاب الله، فقال: وقال تعالى: حاميم والكتاب المبين، سماه كتابا. ثم قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي جعلنا هذا الكتاب المبين قرآنا عربيا، مما يدل على أن القرآن هو بعينه الكتاب. والدليل الآخر قوله تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، فسماه كتابا، وقال في مرة: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، سماه مرة قرآنا ومرة كتابا، فدل ذلك على جواز إطلاق الاسمين عليه. قال: وهذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. ولعل هذا الإجماع المحكي هنا قبل وجود المخالف. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى تعريف الكتاب، فقال: وهو، أي القرآن أو الكتاب، ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا. فدفتي المصحف أي الغلاف الذي يحوي المصحف. ولكن مسألة النقل وكونه بين دفتي المصحف هذه مسائل تابعة، لأن الله منذ أن تكلم به وهو قرآن، قبل أن يوجد من ينقله وقبل أن يوضع في المصحف أو أن يجعل له دفتين. وهكذا أيضا النقل المتواتر أمر طارئ عليه، ولذا قيل بأن هذا التعريف يلزم عليه الدور. وقال آخرون بأن الكتاب هو كلام الله عز وجل المنزل للتعبد به وبتلاوته المعجز في نظمه. قال المؤلف: وقيدناه بالمصاحف، أي أننا أدخلنا كلمة دفتي المصحف في التعريف، لأن الصحابة رضوان الله عليهم بالغوا في نقل القرآن في تجريده عما سواه، أي إبعاد ما ليس منه عن المصحف، حتى كرهوا التعاشير ووضع الأعشار والأرباع والأثمان والنقط، لأنه كي لا يختلط بغيره. قال: وعلى ذلك نعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن، وما خرج من المصحف فليس منه، إذ يستحيل في العرف والعادة مع توفر الدواعي على حفظ القرآن أن يهمل بعضه فلا ينقل أو يخلط به ما ليس منه. ثم ذكر المؤلف فصلا فيما يتعلق بالقراءة الشاذة. القراءات القرآن، قبل أن ندخل في هذا الفصل، هل القرآن حجة؟ قل نعم القرآن حجة، والدليل على حجيته أمور. الأمر الأول أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا كلام الله عز وجل، فكل كلام يدل على فكل دليل يدل على صحة الرسالة يدل على صدق هذا الكتاب وصحة نسبته إلى رب العزة والجلال. والدليل الثاني ما يتعلق بالإعجاز البياني واللغوي في هذا الكتاب، فإن القرآن مع أنه من كلام العرب وبحروفهم، إلا أن الله عز وجل قد تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة واحدة منه، ومع ذلك عجزوا، ولو كانوا يستطيعون لأتوا به، لكن لما علموا ما فيه من إعجاز بياني عظيم الشان فإنهم حينئذ لم يحاولوا أن يعارضوا هذا الكتاب. ومن الأدلة أيضا الدالة على صدق هذا الكتاب الإعجاز التاريخي في هذا الكتاب، فقد أخبر عن وقائع ماضية وعن حوادث آتية، وكلها قد وقع فيها صدق ما أخبر الله به عز وجل. من الأدلة أيضا إعجاز الأحكام وما فيه من أحكام عظيمة الشأن يكون لها تأثير عظيم في إصلاح أحوال الخلق. من الأدلة أيضا عدم وجود التعارض والتناقض بين آياته، وإن وجد تعارض ظاهري في نفوس بعض الناس فهذا لا يدل على أن التعارض هو من عند الله عز وجل. قال تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويدل على ذلك أيضا أن من تمسك بهذا الكتاب وعمل به نصره الله عز وجل وأعزه وكف أعداءه عنه، ومتى تخلى الناس عن كتاب الله فإنهم حينئذ يسلط عليهم الأعداء يتمكنون منهم، مما يدل على صدق هذا الكتاب وصحة نسبته إلى الله عز وجل ووجوب أخذ الأحكام الشرعية منه. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن القراءات، وذلك أن القراءات على أنواع. النوع الأول القراءات المتواترة، وهي التي نقلت بنقل التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه القراءات حجة يجوز العمل بها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، فهذه القراءات جزء منه من هذه الأحرف السبعة، ولأن أهل التواتر قد نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تكون حجة وتكون ثابتة بنسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني القراءة الشاذة، والمراد به ما قرأ به الآحاد القرآن وقد خالفوا به بقية رواة القرآن، ومثل له المؤلف بقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فإن هذه الآية نزلت في كفارة اليمين، قال تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. روى قرأ ابن مسعود هذه الآية: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فزاد في قراءته كلمة متتابعات. هل هذه القراءة الشاذة حجة ويعمل بها ويؤخذ منها الأحكام؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. ومنشأ الخلاف هل يحتمل أن تكون هذه القراءة الشاذة قولا للصحابي؟ فإن احتملت لم يصح الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وإلا صح الاحتجاج بها. قال المؤلف ناقلا الأقوال الواردة في القراءة الشاذة: القول الأول بأن القراءة الشاذة ليست بحجة، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا: الدليل الأول أن هذه القراءة خطأ قطعة، وأنها ليست من القرآن، وقالوا لأنه يجب على الرسول، وما دام أنها ليست من القرآن قطعة فحينئذ لا يصح أخذ الأحكام منها. ولذا كان ينبغي بنا أن نحرر محل النزاع فنقول: اتفقوا على أن القراءة الشاذة ليست من القرآن، واختلفوا هل يؤخذ منها أحكام شرعية فقهية أو لا يؤخذ منها. وكما تقدم أن القول الأول يقول ليست القراءة الشاذة بحجة، قالوا لأنها ليست من القرآن قطعا، وبالتالي لا يصح أن نأخذ منها حكما شرعيا. والدليل الثاني لهم أنه يجب على الرسول أن يبلغ القرآن لطائفة من الأمة تقوم الحجة بقولهم، ومن ثم ليس له أن يناجي الواحد فيما يتعلق بآيات القرآن. الدليل الثالث أن القراءة الشاذة تحتمل ثلاثة احتمالات: الأول أن تكون قرآنا، وهذا وقع الاتفاق على خلافه، والثاني أن يكون سنة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثالث أن يكون قول صحابي. وإذا تردد اللفظ بين هذه الاحتمالات لم يصح أن يستدل به. والقول الثاني أن القراءة الشاذة حجة يجب العمل بها، وهذا هو قول جماهير الأصوليين. وقد اختلف أهل العلم في مذهب الشافعي، مذهب الإمام الشافعي، ما هو؟ هل هو يقول بحجية القراءة الشاذة أو يقول بعدم حجيتها؟ والصواب أن الإمام الشافعي يقول بحجية القراءة الشاذة، لكنه في بعض الأمثلة لم يقل بالقراءة الشاذة، لم يقل بالقراءة الشاذة لأسباب خاصة، ففي بعض المواطن لم تثبت القراءة الشاذة، بالتالي لم يأخذ بالقراءة الشاذة لعدم ثبوتها لا لعدم حجيتها. ومن ثم يظهر أن مذهب الإمام الشافعي هو موافقة مذهب الجمهور لكون القراءة الشاذة يؤخذ منها الأحكام. واستدل المؤلف على هذا القول بأن الصحابي يخبر أنه قد سمع اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه لم يأتي به من عند نفسه، ومن ثم لا يحتمل أن يكون مذهبا للصحابي، بل يتردد بين كونه قرآنا وبين كونه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فهو على كلا الاحتمالين حجة يجب العمل به. والدليل الثاني أن القراءة الشاذة يحتمل أن الصحابي قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التفسير فظن أنها قرآن، ومن ثم رواها في قراءته. واستدل المؤلف بأن الصحابي قد يبدي اللفظة بمثلها ظنا منه أن ذلك جائز، وقد ورد عن ابن مسعود مثله، ورواية المعنى لا تجوز في القرآن، الحديث لا يجوز أن يروى بالمعنى. وعلى كل من الاحتمالات لا بد أن يكون الصحابي قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، إما على جهة تبليغه عن الله عز وجل، وإما على جهة الخبر، وإما على جهة الخبر النبوي، ولا يكون فهما للصحابي، لأن الصحابي أورع من أن يدخل في القرآن ما ليس منه، كيف وهو يسوقه على أنه من القرآن يرويه قراءة. وبهذا يتبين رجحان مذهب الجمهور في أن القراءة الشاذة حجة، ولكن لا بد أن يلاحظ أن تكون القراءة الشاذة قد وردت بإسناد صحيح. ثم رد المؤلف على المخالفين فقال: وقولهم يجوز أن تكون القراءة الشاذة مذهبا للصحابي، قلنا هذا لا يصح ولا يحتمل، فإن الصحابي لم ينقله عن نفسه، وإنما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة عدول، ومن شأن العدل ألا يدخل في الكلام ما ليس منه، ولذا قال: لا يجوز ظن أن يدخل الصحابي في قراءة القرآن ما هو من مذهبه، لأن هذا افتراء على الله وكذب عظيم، وغايته أن يجعل الرأي والمذهب الذي عن الله عز وجل قرآنا. ويدلك على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في الحديث النبوي فضلا عن الآيات القرآنية، فكيف يجعلون مذاهبهم آيات قرآنية؟ وبذا يترجح القول القائل بأن القراءة الشاذة تؤخذ منها الأحكام. وهناك قراءات شاذة متعددة في القرآن ويترتب عليها أحكام فقهية، بس لابد أن يلاحظ، لابد أن يصح الإسناد. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، حيث ورد عن بعض الصحابة أنه قرأ فإن فاءوا في ذلك، يعني في مدة الأربعة أشهر. ولذلك أخذ الحنفية بهذا وقالوا بأن الفيئة لا بد أن تكون في الأربعة أشهر، أما بعد فراغ الأربعة أشهر فإنه لا فيئة، ونثبت عليه الفرقة. ومن لم يقل بهذا الحكم فلهم موقفان: الموقف الأول أن يقول لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقف الثاني أن يقول بأن القراءة، أو أن إذن عندنا موقفان، منهم من يقول بعدم صحة القراءة، ومنهم من يقول بأن القراءة صحيحة لكن لا أخذ بالقراءة الشاذة، والموقف الثالث. هذا إذن مواقف الجمهور بالنسبة لهذا الاستدلال بهذه الآية. ما هي ثمرات الخلاف؟ ثمرات الخلاف كثيرة متعددة، هناك آيات فيها قراءات شاذة، هل يصح لنا أن نأخذ بما فيها من الأحكام أو لا. هنا مسألة أخرى ننبه عليها، وهي أن القراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها في الصلاة، لأنها لم يثبت كونها قرآنا. بالنسبة للقراءة المتواترة، هل يجوز أن يقرأ بها في القرآن أو لا يجوز؟ ايش تقولون؟ قراءة متواترة، يعني يشترط في القراءة المتواترة ثلاثة شروط: تواتر الإسناد، وألا تخالف الرسم العثماني، وبعضهم يقول موافقة الرسم العثماني، والثالث ألا تخالف لغة العرب. طيب، القراءة المتواترة يجوز لنا أن نقرأ بها في الصلاة أو لا؟ الجواب أن القارئ أن القراءة المتواترة يجوز أن نقرأ بها في الصلاة، لكن نلاحظ أمرين. الأمر الأول ألا يكون هناك تشويش في الصلاة بسبب هذا، فإن الناس إذا كانوا سيصدر منهم لغط فحينئذ تجتنب الأسباب المؤدية إليه. والأمر الثاني الذي لابد من ملاحظته أن يستمر على القراءة المتواترة التي ابتدأ بها، فلا يصح له أن يتنقل بين القراءات المتواترة في أثناء صلاته، لأن القراءة شيء واحد، تنقل بين القراءات خلط بينها، ولذا لا بد أن تكون قراءة لآيات القرآن في الصلاة بقراءة واحدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.